بدنا دولة وهوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا دولة وهوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. اسمع كلمة بوصية في الأبيات الشعرية، اسمع كلمة بوصية في الأبيات الشعرية، نصيحة لكل إنسان بده دولة وهوية. يل بدك دولة إيمان اسمعني وخلك يقظان، يل بدك دولة إيمان اسمعني وخلك يقظان، بدنا للشعب الأمان حتى يعيش بحرية. بدنا دولة وهوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. اسمع مني هالناشيد يا من بدك دولة تشيد، اسمع مني هالناشيد يا من بدك دولة تشيد، نفسك عالدرب الراشد ربيها بأصدق نية. الدولة بدها اكثر من مهندس وطيار، الدولة بدها اكثر من مهندس وطيار، بدها الحداد والنجار والسلطة القضائية. بدها دولة وهاوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. الدولة بدها قوات مع تخطيط واستعداد، الدولة بدها قوات مع تخطيط واستعداد، بدنا مصانع وعتاد مع طاقة بشرية. الدولة بدها أطباء حتى نعالج فيها الداء، الدولة بدها أطباء حتى نعالج فيها الداء، بدها مختبر كيمياء للأبحاث النووية. بدنا دولة وهاوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا دكتور الفيزياء ما بدنا عارض أزياء، بدنا دكتور الفيزياء ما بدنا عارض أزياء، بدنا رائد للفضاء مع مصانع ذرية. بدنا الفلاح بيزرع، بدنا العالم في المصنع، بدنا الفلاح بيزرع، بدنا العالم في المصنع، يصنع صاروخ ومدفع مع سفن فضائية. بدنا دولة وهاوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا من رجال التعليم خطة عمل وتصميم، بدنا من رجال التعليم خطة عمل وتصميم، نبني العقل السليم للشاب وللصبية. بدنا من الصحفيين ما يكونوا تجاريين، بدنا من الصحفيين ما يكونوا تجاريين، ويكونوا واقعيين في المقالات اليومية. بدنا دولة وهاوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا رجل الأعمال يرحم قطاع العمال، بدنا رجل الأعمال يرحم قطاع العمال، بدنا نحقق الأمال بالعدل والحرية. بدنا التاجر الأمين ما بدنا استغلاليين، بدنا التاجر الأمين ما بدنا استغلاليين، ما بدنا يخبي الطحن والسلع الاستهلاكية. بدنا دولة وهاوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا بصراحة نقول للمواطن والمسؤول، بدنا بصراحة نقول للمواطن والمسؤول، بدنا دولة القانون الكل يعيش بحرية. بدنا القاضي العادل يحكم بالحكم العادل، بدنا العادل يحكم بالحكم العادل، ما بدنا اياه يجامل احد بحكم القضية. بدنا دولة وهاوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا ننسى الخلافات ننسى الماضي واللي فات، بدنا ننسى الخلافات ننسى الماضي واللي فات، شعبي شعب الحضارات يا أحزابنا السياسية. بدنا احترام وتقدير بين الكبير وبالصغير، بدنا احترام وتقدير تفريح ولا تشهير في دولتنا الآبية. بدنا دولة وهوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا قانون الأحزاب في ظله بنعيش أحباب، بدنا قانون الأحزاب في ظله بنعيش أحباب، للعمل يفتح الباب في الأحزاب السياسية. بدنا الإيد بجنب الإيد أمجاد الإسلام نعيد، بدنا الإيد بجنب الإيد أمجاد الإسلام نعيد، والناصر إلنا أكيد بالوحدة الإسلامية. بدنا دولة وهوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا الفنان الخلاق مش تجارة ولا نفاق، بدنا الفنان الخلاق مش تجارة ولا نفاق، يدعو الشعب للأخلاق والنخوة العربية. بدنا نحارب الفساد في شرق وغرب البلاد، بدنا نحارب الفساد في شرق وغرب البلاد، ونطور الاقتصاد مع أمتنا العربية. بدنا دولة وهوية حتى نعيش بحرية، نسهر ونعمر فيها ونبني البنية التحتية. بدنا نبني جيش كبير حتى نكمل التحرير، بدنا نبني جيش كبير حتى نكمل التحرير، بكرة للأقصى بنصير حيفا ويافا وطبرية. بعد الأعداد والتحطيط بعد الجد والمسير، بعد الأعداد والتحطيط بعد الجد والمسير، نطلب من الله القادر نصر دولة إسلامية، نطلب من الله القادر نصر دولة إسلامية.